السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا وأهلا وسهلا بكم حبيباتي مجددا في درس جديد من دروس شرح سورة البقرة، تفسير سورة البقرة. بإذن الله تعالى احنا هنبتدي النهاردة في الربع الجديد، الربع الثاني من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني إيه إن الله لا يستحيي؟ يعني الله عز وجل لا يمنعه الحياء أن يضرب الأمثال بأي شيء، حتى ولو كان هذا الشيء في منتهى الحقارة، شيء بسيط جدا وصغير وحقير زي البعوضة. البعوضة معروفة، يعني البعوضة هي يعني احنا بنعرفها هنا في مصر الناموسة بتقرص. سبحان الله العظيم، بركاته، الله المستعان، نسأل الله التيسير. طيب نقول تاني معنى إن الله لا يستحي، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمنعه الحياء أن يضرب الأمثال ولو بشيء بسيط جدا وفي منتهى الحقارة والصغر مثل البعوضة. وزي ما كنا لسه بنتكلم بنقول ان البعوضة ولو ان هي صغيرة الا ان هي ممكن تطير النوم من عينين يعني اسرة كاملة، مثلا بيت كامل ما يعرفش ينام من ناموسة. سبحان الله، وده بيحصل. ويعني الله يعني لا نستهين بمخلوقات الله عز وجل وان كانت صغيرة وبسيطة. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعرف الآية السبب نزول الآية. فاكرين في المحاضرة السابقة لما في الربع اللي فات لما كنا بنتكلم عن الأمثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها للمنافقين، المثل الناري والمثل المائي. لما يعني ضرب الله عز وجل الأمثال، فعن ربنا يسر الأمر. طيب نرجع فين نقول سبب نزول الآية، هي أن حينما أنزل الله عز وجل الآيات التي تتحدث عن ضرب الأمثال للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. يعني هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثال؟ لا، ربنا أعظم من أن يضرب لنا مثل يقرب لنا الإيه المعنى. طبعا إن هما في قلوبهم نفاق وكفار والعياذ بالله. أيضا قيل أن من أسباب النزول أن الله عز وجل لما ضرب المثل بالذبابة قال الكافرون ما بال ربهم يضرب الأمثال بحشرة كذبابة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي أنه سبحانه وتعالى لا يمنعه الحياء ولا يمتنع عن ضرب الأمثال حتى ولو كان هذا المثل بالبعوضة التي هي أصغر وأحقر من الذبابة. ومعنى بقى فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها يعني لها معنيين. المعنى الأول فما فوقها يعني أي شيء أكبر منها كالذبابة وغيرها والعنكبوت وغيرها، أو فما فوقها في الحقارة يبقى الشيء اللي أقل منها، فيبقى يكون المعنى فما دونها أقل منها في الحقارة ولو أصغر من البعوضة ولو جناح بعوضة. سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بما شاء كيفما شاء، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الناس بقى، الناس بقى يعني موقفهم تجاه هذه الأمثال. انقسم الناس إلى قسمين: مؤمنون يعلمون أنه الحق، أن هذا المثل هو الحق من الله عز وجل، ويزداد إيمانا بكل ما أنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكافرون ينكروا هذه الأمثال ويعترضون. شوفي المقولة اللي بيقولوها إيه، بنقول معنا فما فوقها. إحنا عرفنا البعوضة، قلنا هي حشرة ورغم صغرها وإن هي شيء حقير صغير جدا إلا أنه مؤذي جدا، ممكن يقلق نوم يعني الناس كلها. فما فوقها يعني إيه؟ يعني حاجة أعلى منها كمان. ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثل بالبعوضة الصغيرة دي، ممكن حاجة ذبابة، عنكبوت، أي شيء سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بما شاء. أو فما فوقها المعنى الثاني يعني فما دونها في الحقارة، حاجة أصغر كمان من ذلك. منار بيقول تعالوا ظهرهم، تعالوا ظهرها دي بقى لم يتحدث فيها المفسرون ولم يتكلموا عنها. يمكن يا منار تقصدين ان هما بيقولوا لما يعني مسكوا البعوضة وحطوها تحت الميكروسكوب وركزوا قوي وبحثوا فيها، لقوا ان في حشرة صغيرة بتركب فوقها، فوق البعوضة اصغر منها. والله يعني هذا الكلام لم يتثبت منهم، يعني هو كلام يقال لكنه الله اعلم بصدقه. ولكن هقول لك يا رؤى، حاضر بس نكمل بس الفكره دي. ولكن هذا العلم او هذا الاعجاز العلمي اللي الناس بيتكلموا عنه، وهذا يعني هذه المعلومه ان في فعلا حشره فوق ظهر البعوضه، لا تهمني في شيء خالص. مش ممكن افسر القران بهذا الاعجاز العلمي. ليه؟ لان خلي بالك انا في تفسير القران لابد ان التزم بامور. القران يفسر بالقران او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم او بكلام الصحابه، لان الصحابه رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعين الذين تعلموا من الصحابه فقط. لابد ان التزم بهذا التفسير، ما ينفعش ان انا اجيب معاني جديده يا جماعه خالص، ما ينفعش ان انا اجيب معاني جديده واقول اصل العلم اثبت كذا فيبقى المقصود كذا. وبعدين الناس تقول يا سلام على، بعدين تخلي بالك بقى في مشكله ثانيه خالص، ان ممكن يطلعوا العلماء يكذبوا النظريه دي، يقولوا لا ازاي ده احنا بحثنا كويس جدا وشفنا العوضه وشرحنا مفيش اي حاجه فوقها، يبقى المسلمين كذابين، يبقى القران ده كلام اي كلام. لو انا فسرتها هكذا وقلت ان هي حشره تعلو ظهرها وطلع الكلام ده خطا، يبقى انا كده ايه؟ اخضع تفسير القران لنظريات علميه قد تصيب وقد تخطئ، ما ينفعش خالص. واخدين بالكم؟ لان احنا لابد ان نلتزم زي ما قلت لكم بمصادر التفسير، لان هذا امر توقيفي ما ينفعش فيه اجتهادات. هضرب لكم مثل يعني برضو النقطه دي مهمه ممكن نتوسع فيها ولو بقدر، لان فعلا يعني الامر ده خطير ومهم جدا. في ناس دلوقتي بيفسروا القران بافكارهم وعلومهم ونظرياتهم، وبيسموا ده علم واعجاز علمي يؤدي الانسان الى الايمان بالله والتوحيد والخشوع والخضوع لله عز وجل. لا، ده مدخل من مداخل الشيطان، ده تلبيس من ابليس. زي ما قلت لكم بالظبط، انا التفسير لابد ان اقتصر فيه على المصادر التي ذكرتها. القرآن يفسره قرآن زي ايه؟ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. هنا الآية اللي بعدها على طول وضحت ايه هو الطارق، ان هو نجم ثاقب في السماء. ما فيش حد لا يقول ما يجيش حد يقول بقى. وفعلا اتقال جه واحد كده من هم يعني مهتمين قوي بمساله الاعجاز العلمي، وقال لا ده الطارق ده المقصود به مني الرجل حينما يدخل في رحم المراه فيخترق مش عارف ايه فيحصل الانجاب، تفسير تاني خالص خالص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا هذا خطا كبير جدا ولا يجوز هذا، يعني هذا امر يعني لا ينبغي ابدا ان يكون للمسلم. وبيقول ان ده اجتهاد وعلم، واحنا بحثنا لقينا فعلا بالظبط مش عارفه، يعني انا مش فاكره تفسير الكلام، ولكن هو لا يعنيني، هذه التفاصيل لا تعنيني، كل ما يعنيني ان هذا تفسير خاطئ، ولا يجوز ابدا ان نفسر القران باجتهاداتنا ولا بنظريات علميه ولا يعني كلام احد من الناس ليس له فيه سلف كما ذكرنا. الاعجاز العلمي هو يعني شيء طيب ان مثلا تظهر نظريه معينه وتكون صحيحه، ويعني مثلا كخلق الجنين، خلق الجنين ومراحل خلق الجنين فعلا هذا من الاعجاز العلمي اللي يؤثر، وفعلا في ناس من الكفار لما درسوا مراحل خلق الجنين وتطوره في رحم المراه وجدوها فعلا بالضبط زي ما هم درسوا زي ما هم بحثوا وشافوا ولقوا في القران يطابق هذا الامر امنوا بالله ودخل في الاسلام، ده شيء طيب. لكن ما ينفعش ان انا اخضع شريعتي وديني لهذا الاعجاز، ما ينفعش خالص يا جماعه. اضرب لكم مثل ثاني، يعني بقول لكم الموضوع خطير فعلا وبيعمل مشكله. موضوع القطه الهره، في وقت من الاوقات قالوا علميا ثبت ان القطه فيها ميكروب معين، اي واحده حامل يسقط جنينها، حتى كانوا مسمينه ميكروب القطط. فخلاص بقى اي واحده يعني متزوجه او واحده النساء المفروض البنات ما يبقاش معاهم قطط عشان ما يحصل لهمش الميكروب ده. طيب فالناس ابتدت تنتبه بقى لهذا الامر وخافوا من القطط، وينفعش والقطط واي واحده بقى تحمل وتسقط اكثر من مره يقولوا ده من الميكروب ده، اكيد ده هي كانت مربيه قطه او حاجه. انت بتقول ده مخالف، ايوه مخالف طبعا للشرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القطط فقال هم من الطوافين عليكم والطوافات. يعني بيدخلوا البيوت ويخرجوا، كانوا بيشربوا من اناء والنبي يتوضا ويعني ويصغي لها اناء لكي تشرب، والصحابي فعل ذلك وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى كده لو فيها ضرر فعلا على النساء، لو كان القطه فيها ضرر وهتسقط الجنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لذلك، والا تبقى مشكله كبيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فيش فيها اي مشكله وهي بتطوف عليكم في البيت وتدخل وتخرج وما فيش فيها مشكله، بعدين يجي العلم يثبت لي يقول لي لا ده هي بتسقط الجنين. فنقطه فظيعه جدا بين العلم وبين الدين والشرع. طيب كان زمان عملوا تاني ابحاث اثبتوا قالوا لا ده القطه مسكينه خالص ما لهاش اي علاقه بالموضوع، ظلمناها ما بتعملش اي حاجه في الجنين. دي كلها نظريات علميه يا جماعه، دي كلها نظريات علميه ما ينفعش ان احنا يعني نلتزم بيها او نخضع الدين لهذه النظريات. نعم فهو ده بالظبط المقصود، ننتبه لهذا الامر. مسائل النظريات العلميه لن نعمل بها في التفسير ابدا، وهنلتزم بالتفسير من مصادره كما ذكرت، ولن اعيد ويعني فيما ذكرت كفايه اعمل اعاده. يبقى فما فوقها يعني ايه؟ الشيء الاعلى منها او اكبر منها، او فما فوقها، فما فوقها في الحقاره. يعني حد بيسالني يقول لي ازاي يعني فوقها بعدين اقل منها؟ لا فوقها في الحقاره، زي ما اقول لك ايه؟ فلان ده يعني جبان جدا وفلان التاني اعلى منه، عايز اقول اعلى منه في ايه؟ في الجبن. واخدين بالكم؟ فهذا هو المقصود، يعني فوقها في الحقاره والصغر، حاجه اصغر كمان من البعوضه. الله عز وجل سبحانه وتعالى يضرب الامثال بما يشاء، ما يجيش بقى منافق يشككني ولا كافر يتكلم، زي ما هنا في الآية يقولون إيه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمن بطبيعته يزداد إيمانا بما يعرف من الحق. حينما تنزل آيات الله عز وجل ربنا سبحانه يضرب الأمثال ليقرب المعنى إلى الأذهان ويوضح المقصود، فالمؤمن يفرح بهذا ويزداد إيمانا ويستبشر بطبيعة قلب المؤمن ويستبشر بكلمات الله عز وجل وآيات الله سبحانه وتعالى. أما المنافق والكافر فيزداد سوءا وضلالا وبعد عن الله عز وجل. لذلك الكافر هنا يقول إيه؟ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شايفين الأسلوب؟ يعني لماذا يضرب الله بهذا المثل؟ إيه المقصود يعني؟ يعني إيه نتكلم نقول بعوضة أو ذبابة أو عنكبوت أو ما نحو ذلك؟ يعني لماذا يضرب الله الأمثال بالحشرات؟ لذلك الله عز وجل يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يعني الذي يعني سيهتدي بهذه الأمثال هم المؤمنون المصدقون لآيات الله عز وجل، ويعلمون أن هذه الأمثال وهذا القرآن هو الحق من الله عز وجل. واللي هيضل هم الكفار، هيزداد ضلالة على ضلالهم. مش بقى ده يكون سبب في إيمانهم أو زيادة إيمانهم، لا هم هيزدادوا ضلالة على ضلالهم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ربنا سبحانه لا يظلمهم بهذا الإضلال لأن هم فسقة، هم فسقة في الأصل، فلذلك أضلهم الله عز وجل بسبب فسقهم. فسقهم ده كان سبب في ضلالهم. طب يعني إيه فسق؟ يعني إيه فاسقين؟ الفسق في اللغة هو الخروج، ومن ذلك قولهم الفويسقة. لما نقول على الفأرة الفار يعني فويسقة، ليه؟ لأن هي تخرج من جحرها لتفسد. والفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فإذا كان الخروج عن أساس الدين فهو كفر، عن معتقدات الأساسية فهو كفر، كفر بالله عز وجل. وإذا كان الخروج عن طاعة الله في أوامره، بعض الأوامر يعني، فهذا هو إيه الفسق المقصود به؟ المعصية. يبقى كلمة فاسق تطلق على الكافر وعلى المسلم العاصي. واضح؟ كلمة فاسق تطلق على إيه؟ على الاثنين، على الكافر وعلى المسلم العاصي، لأن كلاهما يخرج عن طاعة الله عز وجل. ولكن كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر. مش أي حد فاسق يبقى كافر، لا، المسلم العاصي فاسق ولكن هذا بيخرج من الإسلام. ولكن الكافر فاسق أكيد، لأن خرج عن طاعة الله عز وجل بل خرج عن الإسلام. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أن المؤمنون يصدقون بكلام الله عز وجل وبأمثاله التي يضربها سبحانه وتعالى، وإن كانت بأي شيء حتى ولو بحشرة بسيطة حقيرة. أما الكفار فيعترضوا على هذا وينكروا، وبعدين يقولك إزاي يعني ربنا يضرب الأمثال بمثل هذا؟ يعني ماذا أراد الله بهذا؟ اعتراض على يعني كلام الله عز وجل وجدال. فربنا سبحانه وتعالى قال إن هذه الأمثال يحتاج بها المؤمنون، يزداد بها إيمانا وتصديقا لكلام الله، والكفار يضل بها ويزداد ضلالا على ضلالهم. ويذكر الله عز وجل سبب هذا لأنهم فاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. بنتكلم بقى في معنى الفاسقين، يعني إيه فاسق؟ فاسق يعني خارج عن طاعة الله عز وجل. فقلنا إن الكافر خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والمسلم العاصي أيضا كذلك هو يخرج عن طاعة الله عز وجل في معصيته. ولكن كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. طبعا أي كافر هو فاسق لأنه خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى وخارج عن دين ربنا سبحانه وتعالى تماما بكله. ولكن الفاسق المسلم هو بس خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأمور، يبقى ليس كل فاسق كافر. أنا بس بفهمكم معنى الفسق بشيء من الإباحة. أيوة طبعا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق؟ يعني في معاصي النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها على فاعلها وصفه بالفسوق، يعني خروج عن طاعة الله عز وجل. نعم، وقتال هدى. يبقى زي ما قلنا الفسق والخروج عن طاعة الله. الكافر يخرج عن أوامر الله عز وجل، وفسقه في أصل الدين في المعتقد. وما يضل به إلا الفاسقين. في فائدة كنت عايزة أتكلم فيها قبل ما ننتقل للآية اللي بعد كده، في قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هنا ننتبه بأن يعني في مسألة مهمة جدا، أن كل ما معترض ولو على جزء من الشريعة فيه شبه من الكفار. ويعني إذا كان هذا الاعتراض يعني يصل لحد الإنكار فهذا يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. يبقى ننتبه لهذا الأمر، أي شخص بيعترض على ولو جزء بسيط من شريعة ربنا سبحانه وتعالى هذا يجب الكفار، أن الكفار هم اللي بيعترضوا ويجادلوا ولا يقبلوا. فلا ينبغي للمؤمنين أن يعترضوا على تشريع الله عز وجل العزيز الحكيم الذي يعلم من خلق وما الذي يصلح خلقه سبحانه وتعالى، يعني بحكمته يعلم ما الذي يصلحنا. فما ينفعش حد يجي يعترض ويقول لك طب ده عشان ايه، طب ده ليه. ممكن حد يقول ده والله انا بسأل عن الحكمة، عن الحكمة يعني من تشريع هذا. طيب اذا كانت الحكمة ظاهرة يعني شيء طيب، واذا لم تظهر لنا الحكمة علينا ان نسلم، احنا نثق ونعلم ونوقن بان الله عز وجل سبحانه وتعالى الحكيم الخبير لا يفعل اي شيء الا عن حكمة سبحانه وتعالى، وكل تشريعه هو اصلاح لنا حتى لو لم تظهر لنا حكمة هذا. فرق بين الاعتراض والإنكار، يعني في فرق بين الإنسان يعترض يعني طب يعني إيه الحكمة في كده، يعني يتعجب من ذلك. زي مثلا هتاخدوها في الفقه مثلا الوضوء من لحم الإبل، إن الواحد لما يأكل لحم إبل وضوءه ينتقل. ولو كان اي لحم ثاني وضوءه لا ينتقل، فممكن الناس تستغرب يقول لك طب ليه، مش معنى يعني يعترض على هذا الامر. فانا ده مش هنقول بقى ان هو يخرج من الاسلام، لا هننبهه ونقول له انت كده فيك شبه من الكفار ولا تعترض ولا تجادل. ربنا سبحانه وتعالى الذي يعني هذا هو التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يوحى اليه من الله عز وجل. واخدين بالكم، انا بضرب لكم بس مثلا. كريمة بتسأل سؤال غريب جدا، تقول اعتراض المرأة على التعدد. طيب يعني هو الاعتراض ده يعني ايه؟ ده الموضوع ده فيه تفصيل كبير جدا. في امور من الشرع ممكن تكون صعبة على الانسان سبحان الله يعني، ولكن ان هو لا يقبلها ويرفضها وينكر انها من الشرع، فعلا ممكن يقف بس كده. فده هو يعني اللي قد يخرج من المله. نعم، لا طبعا قولي ملائكة هذا ليس اعتراض، احنا لسه هنيجي عنده يا كان ما تزقيش الكلام، لسه هنوضح يعني قول الملائكة. ولما يعني قال الله عز وجل اتجعل فيها من يسلو فيها، هنوضحه ونشرحه شرح وافي بإذن الله تعالى. أيوة ليس اعتراض. نعم، زي ما قلت لكم يعني لو انا انكرت شيء من الشرع خلاص ده كفر بالله عز وجل ما فيهاش كلام. لكن لو انا يعني بسال فبقول طب اشمعنى يعني اشمعنى انا لما اكل اي لحمه لحم البقر لا ينتقض وضوئي واكل لحم الابل ينتقض وضوئي؟ ده في ناس بتضايق جدا من الموضوع ده يعني في ناس لما تكتشف ان ده لحم ابل وبعدين لسه هتتوضى تبقى متضايقه او ننتبه. ده اللي احنا بننبه ليه ما يبقاش عندك ده، لان ده يعني لو في شيء بسيط من الاعتراض هذا يشبه فعل الكفار. ليه؟ انا عايزه اقول لكم نوصل لنقطه معينه مهمه جدا، التسليم الكامل لاوامر الله عز وجل، الاستسلام التام لكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى في قرانه او في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ننتبه لهذا الامر، عشان كده انا وقفت الوقفه دي نحذر يعني احذركم واحذر نفسي من هذا الامر. مساله ان دايما طب ايه الحكمه؟ والله الموضوع ده كمان زاد قوي، كتير جدا بقابلهم بيسالوني من النساء يعني بيجي يسالوا عن شيء، طب ايه الحكمه في كده؟ طب اشمعنى ده؟ طب معرفش ايه؟ طب ايه يعني لو انا عملت ده يحصل لي ايه؟ يمكن انا كنت السنه اللي فاتت ضربت اللي كانوا معانا السنه اللي فاتت ضربت لهم مثل يعني قلت لهم ذكرت لهم موقف حدث لي مع واحده كانت بتسالني عن النمص وبتقول لي طب عايز اعرف الحكمه يعني ان انا النمص حرام، طب لا اعمل ايه؟ عشان ايه؟ بيعمل ايه؟ بيضر بايه؟ شوفوا بقى مساله العلم والدخول العلم والنظريات العلميه اضرت ازاي؟ هي متخيله ان كل شيء مرتبط بنظريه علميه. يقول لك معرفش لما تعمل ايه يحصل لك ايه؟ ولو شربته وانت واقف يجرى لك ايه في الكبد وفي الكلى وفي الامعاء؟ يحسسوكي بمطايب سوداء، يعني هو ممكن ما يكونش في اي ضرر من ده خالص. ولو ما اعرفش سجاد بيجرى لك ايه والشحنات بيحصل فيها ايه؟ ما ينفعش يا جماعه انا اربط الدين بهذا ابدا ابدا خالص. سواء ده كان صح او خطا. انا افعل ذلك بالظبط كده، هو سمعنا واطعنا، هو بالظبط عباده لله عز وجل. استسلام لاوامر الله وامتثال لامر الله. لكن ان كل حاجه لازم لابد من حكمه. قلت لك سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اللي ذكر لنا هذا وقال ان هذا تغيير لخلق الله وتوعد من فعلته باللعن. فطبعا هي مش عاجبها الكلام خالص، قولي لا طب قولي لي اصلا. شوفوا بقى هي كمان سمعت حاجه فعايزه تتاكد من الكلام. انا عرفت ان لما بشد الشعر من حواجبي بيحصل لي صداع في دماغي وسرطان في عيني، معرفش بقيت لي ايه يعني كلام كده غريب يعني يترتب عليه حاجات معينه مش عارف. قلت لها لا انا ما يعني كلامي في ايه ده يعني في شيء خالص. معرفش ايه الكلام العجيب ده جابوه منين، وعلى فرض ماليش دعوه خالص بالكلام ده. ما ينفعش ابدا. شوفوا يا بشرى بتقول المساله خطيره جدا، شوفوا سبحان الله. يبقى انتقل الامر من ان انا اسجد لله عز وجل طاعه لله، وده اقرب ما اكون فيه لله، اقرب ما يكون العبد فيه الى الله وهو ساجد، الى ان موضوع شحنات سلبيه وشحنات كهربائيه وموجبه وسالبه. ايه الكلام ده؟ ده مشكله كبيره جدا. فتحوا ابواب فعلا يعني سيئه جدا، وشككوا الناس في عقيدتهم، ويعني لما يحصل ويخالف تخالف هذه النظريات العلميه تطلع خطا، زي ما مثلا قالوا اللي بيشرب قائما الميه بتنزل معرفش مباشره على الكبد تعمل ايه. انا كنت قرات كلام في الموضوع ده عجيب جدا. طيب يبحثوا بقى العلماء والدكاتره والاطباء يلاقوا والله الكلام ده غلط، انتوا دينكم غلط، ده اللي يحصل كده بالظبط. لا ده الشعر لما بشيله بيحصل لي سرطان وامراض وصداع وتخلف اي حاجه يعني. لا يبحثوا لا والله ولا بيعمل اي حاجه. كذلك موضوع البعوضه اللي احنا بنقولها دلوقتي فما فوقها، ده اصل في بعوضه واثبتوا ان في حاجه فوقها صغيره شايله فوقها حشره ماشيه بيها، طب يحطوها تاني ويشرحوها ويبحثوا فيها ما لقوش الحشره. يقول لك بصوا انتوا كلامكم غلط، قرانكم غلط، دينكم غلط. يبقى احنا كده اللي اخطانا في حق الدين وفي حق الشرع، وده اسمه يعني خلل في العقيده. يعني لابد ان نعلم جيدا أن الإسلام والاستسلام التام لأمر الله عز وجل. فإذا أمرنا الله عز وجل بأمر ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا دون سؤال ودون اعتراض ودون بحث بقى في مقارنة ذلك بالنظريات العلمية أو ما نحو ذلك. دي النقطة المهمة اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها ونؤصلها ونتثبت منها جيدا، وانتوا بقى انشروها ما بين الناس، لان بشكل يعني بشع الموضوع انتشر بشكل بشع، ورسائل كتيره جدا بتيجي متتاليه، يا اما غالبا على الواتس يعني تيجي رسائل خاصه بالموضوع ده، بموضوع النظريات العلميه والكلام ده كله. فاحنا ننبه يا جماعه ويعني نرد الناس الى دينهم ردا جميلا، وننبههم ان احنا مش هو ده عقيدتنا ولا ده السبيل اللي احنا نسلكه مع الدين. نعم. احنا وصلنا لحد فين؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا الفاسقين. طيب ما هي صفات هؤلاء الفاسقين او من هم الفاسقين؟ الله عز وجل يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. ثلاث صفات لهؤلاء الفاسقين. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني العهد اللي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى والإيمان به وبرسله، هذا العهد أخذ على كل إنسان، إذا جاء رسول بالآيات فإن يعني الواجب على كل إنسان إن هو يؤمن بهذا الرسول ويصدق به. هؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا به وبرسله من بعد ميثاقه، يعني من بعد ما توثق وتأكد هذا العهد، العهد ده ربنا سبحانه وتعالى أخذه على كل الناس. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل، كطبعا صلة الأرحام، وكذلك نصرة الدين، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الحق، كل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل من الطاعات هم يقطعونه ولا يفعلونه، ومنه نعم صلة الرحم. ويفسدون في الأرض، ثالث وصف ذكر لهم في هذه الآية الإفساد في الأرض. وإحنا اتكلمنا عن الإفساد في الأرض يعني كلام كثير في الربع الأول لما كنا بنتكلم عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض يكون بالكفر وبالمعصية، يفسدون في الأرض يعني يسعون بالفساد في الأرض، وإن صلاح الأرض بطاعة الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمعصية سبب في فساد الأرض، ويعني ما يحدث لنا وما يحدث للمسلمين في كل بلاد الإسلام ليس عنا ببعيد، يعني فسدت الأرض وظهر كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فعلا المعاصي والبعد عن دين الله عز وجل وعن العمل بشرعه تسبب في إفساد الأرض، في إفساد الماء والهواء والثمار والزروع والحيوانات، كل شيء تسبب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يرفع غضبه عنا. يبقى هؤلاء المعترضون على آيات الله وعلى أمثال الله وعلى ما أنزل الله عز وجل من الحق لهم يعني هذه صفاتهم، هم نقضوا عهد الله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من أي شيء من الطاعات، ويفسدون في الأرض، يفسدون فعل مضارع يدل على إيه؟ على استمرار، ويسعون بالفساد ويظل في هذا الفساد إلى يوم القيامة. هذه الفئة كلها همها أن تفسد البلاد والعباد، ينشرون المنكرات والمعاصي والفجور والفواحش، يفسدون عقول الناس ويفسدون عقائدهم. والله واللي احنا بنتكلم عنه او اللي كلمنا عنه مسألة الاعجاز العلمي والربط الدين بالاعجاز وكل هذه الامور من الفساد والافساد، افساد عقول. ولما يأتي تناقض بيحصل ايه؟ خلل، يعني الشخص يهتز من داخله، ايه ده، هو القرآن مش صدق ولا ايه؟ ده العلم قال حاجة تانية اهو، فننتبه لهذا الأمر ونعلم أن هذا أيضا من الفساد. وأولئك أو أولئك هم الخاسرون، يعني من هذه، من هؤلاء صفاتهم، هذه الصفات من يتصف بها هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. الخاسر هو الذي يفوته الربح، وهؤلاء بنقضهم لعهد الله عز وجل وبقطعهم ما أمر الله به أن يوصل وفسادهم في الأرض خسروا الدنيا والآخرة، لن يربحوا أبدا. وإن ظنوا أنهم ربحوا وفازوا ويعيشين يعني في سعادة في الدنيا أبدا، لكن هذا هو الخسران المبين. يكفي أنهم يعني مفسدون في الأرض ويعصون الله عز وجل ويأمرون بالمعصية، يكفي أنهم على هذا الفساد العقدي الكبير، هذا خسران مبين. وفي الآخرة سيعلمون ويوقنون يعني مدى خسرانهم ومدى يعني قبيح صنعهم لما يجدوا العذاب الذي ينتظرهم من الله عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. من ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الكفار وينكر عليهم كفرهم، يقول لهم كيف تكفرون بالله. الاستفهام هنا ايه؟ بالتعجب والتوبيخ لهؤلاء. لا يوجد سبب يقتضي منكم الكفر ابدا، بل على العكس، وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا أكبر دليل على بطلان هذا الكفر. كيف يكفر العبد وهو بالله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الذي خلقه من عدم؟ كنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم عدم، ما كنتوش شيء، وخلقكم الله عز وجل من عدم وأحياكم في بطون أمهاتكم، ثم يميتكم، يموت الإنسان وينتهي أجل وعمره، ثم يحييكم، يبعث بعد الموت، ثم إليه ترجعون. يوم القيامة يحاسب ويقف أمام الله عز وجل ويحاسب ويجازى على كل ما فعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذا الكفر، تكفروا بالله زي هو خلقكم أو أوجدكم من عدم وبعدين يعني هتموتوا وترجعوا ربنا سبحانه وتعالى وتحاسبوا على ذلك، فكيف يخرج منكم هذا الكفر بالله عز وجل رغم كل ما ذكر من براهين؟ طبعا يعني قبل أن أغادر، لو في أي سؤال أو استفسار سريعا كده أو أي ملاحظة ممكن إيه معنى الاستحياء كصفة لله عز وجل؟ طبعا هذه الآية تدل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وإحنا عندنا حديث يوضح هذا، حديث أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفر. الحياء ثابت لله عز وجل، لكن طبعا ليس كحياء البشر، لأن حياء المخلوق هو زي كما عرفه العلماء هو انكسار وبيأتي الإنسان إذا حدث له شيء يعني يستحي منه أو يحرجه يعني، فينكسر ولا يتكلم أو ما يفعلش شيء، لكن يعني بقى هي في حق البشر صفة الحياء تعتبر صفة يعني ضعف أو نقص، ولكن هي في حق الله عز وجل تختلف تماما عن البشر. زي ما قلنا في الحديث: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يبقى صفة الحياء ثابتة في السنة لله عز وجل، أيوة طبعا بما يكفي ذات الله وبكماله سبحانه وتعالى وعز وجل. نعم، طيب أستأذنكم أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.